إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فأعظم ما أمرنا الله عز وجل به هو التوحيد، صرف جميع العبادات له جل جلاله. فعبادة التوحيد هي أجل العبادات، ولا يكون العبد مسلم إلا بها، ولا يدخل في دين الله عز وجل إلا بتوحيد الله عز وجل واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعلى ركن في أركان الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. هذه العبادة العظيمة هي التي تنجي العبد من عذاب الله عز وجل، هي الملجأ للإنسان في الشدائد والكرب، توحيد الله عز وجل. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب، في دعاء الكرب الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه كرب قال: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. توحيد لله عز وجل في أثناء الشدة. فالتوحيد هو المنجاة للإنسان من الشدائد والكرب، ومفزعة الخلق إلى الله عز وجل توحيد الله عز وجل. ولهذا دعوة أهل السنة والجماعة إلى هذا الأصل العظيم ليلا ونهارا مع التوحيد، مع هذه العبادة، مع هذه العبادة ليلا ونهارا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة يدعو إلى هذه العبادة فقط، مع بعض العبادات، ولكن العبادة العظيمة التي أمرنا الله بها عبادة التوحيد. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يدعو إليها. فنحن معشر أهل السنة والجماعة، دعوتنا إلى توحيد الله، إلى إنقاذ الناس من الشرك ومن الخرافات ومن تعليق القلوب بغير الله عز وجل. فأهل السنة أرحم الخلق بالخلق، دعوتهم إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فهذه العبادة لا نغفل عنها، لا نغفل عنها أينما ذهبت يا من أنعم الله عليك بالسنة وبطلب العلم، أينما نزلت، أينما ذهبت، إلى توحيد الله عز وجل، إلى صرف العبادة لله عز وجل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه دعوتنا، دعوتنا إلى التوحيد، فإنها المنجية للعبد في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، معك التوحيد، معك توحيد الله وصرف الجميع العبادات لله عز وجل، وهو معنى أشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، قال: للقيتك بقرابها مغفرة. انظر إلى فضل هذه الكلمة، هذه المنجية من عذاب الله. أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في حديث البطاقة أن الرجل يؤتى يوم القيامة وله 99 سجل من الذنوب، السجل الواحد مد البصر، مد البصر، فيقول الله عز وجل له: هل لك حسنة؟ هل ظلمك كتبتي؟ فيقول: لا يا رب. فيقال له: إنك لا تظلم اليوم. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، قالها عارفا بمعناها، عاملا بشروطها وأركانها، ما عنده شرك، يعلم أن العبادة كلها لله عز وجل، ما ذهب إلى سحرة ومشعوذين، ما اعتقد في غير الله الضر والنفع، ما علق قلبه بمخلوق ضعيف لا يضر ولا ينفع، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. الرجل عنده توحيد، فيقول: يا رب، وما هذه البطاقة؟ ما هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ قال فيقول له: إنك لا تظلم اليوم. فتوضع هذه الكلمة لا إله إلا الله في كفة، وهذه الذنوب في كفة أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرجحت بهن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فنوصي أنفسنا وإخواننا بهذه الكلمة، بدعوة التوحيد أينما ذهبت، بل هي وصية الله عز وجل لهذه الأمة، للبال والنبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، بل دين الله عز وجل على توحيد الله. هذا نبي الله عز وجل، نبي الله نوح عليه السلام يوصي ابنه في ابنه في سكرات الموت، قال: يا بني، إني أوصيك أو آمرك بإثنتين وأنهاك عن إثنتين. آمرك بلا إله إلا الله، بالتوحيد، يعلم ابنه وهو في سكرات الموت في آخر عمره، يعلم ابنه ويربيه على توحيد الله عز وجل. قال: آمرك بلا إله إلا الله، فلو أن السماوات السبع والأراضين السبع وضعنا في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع وكن حلقة مبهمة لقصمتن لكسرتن لا إله إلا الله. انظر إلى فضل التوحيد وعظم هذه العبادة، هذه العبادة. فلنكن من دعاة التوحيد أينما نزلنا، أينما ذهبنا، أينما سرنا، أينما حللنا، دعوتنا دعوة إلى التوحيد، إلى إخراج الناس من تعليق قلوبهم بالسحرة والمشعوذين والأموات ومن يدعون أنهم أولياء أو بشر أو ما أو أن لهم كرامات، يخرجون هؤلاء ويدعون من بالتوحيد وينقذون من هذه الضلالات البعيدة، الضلالات السحيقة، وهي الشرك بالله عز وجل. فلنكن دائما مع التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وعبده ورسوله عبد فلا يعبد، عبد فلا يستغاث به من دون الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله، فهو عبد فلا يعبد، ورسول فيطاع فلا يعصى، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أي من الأرواح المخلوقة التي خلقها الله، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ما دام معه التوحيد هذا الموحد فمآله إلى الجنة، وإن حصل عنده بعض المعاصي فإن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الموحد مآله ومستقره الاستقرار في الجنة، في جنة عرضها السماوات والأرض. فلنكن مع التوحيد أينما ذهبنا، أينما سرنا، أينما سرنا. فرفع الله عز وجل أهل السنة بهذه العبادة الجميلة، عبادة التوحيد، عبادة التوحيد، فدافع الله عز وجل عنهم وأنقذهم ورزقهم الأمن في الدنيا والآخرة بسبب التوحيد. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالموحد آمن في الدنيا والآخرة بهذه العبادة، بهذه العبادة، مهتدٍ، مهتدٍ في الدنيا والآخرة بتوحيد الله. ألا ترى إلى معشر أهل السنة في هذه الفتن كموج البحر وهم آمنون على بصيرة، على بصيرة في هذه الفتن بهذه العبادة. دافع الله عز وجل عن أهل السنة هذه الفتن العظيمة بهذه العبادة، بعبادة التوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وهم مهتدون. فيا من أردت الهداية، يا من أردت الأمن، طريقها توحيد الله عز وجل. حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار، دخلوا الغار، ما فرج الله عنهم، ما حصل لهم، ما حصل لهم من البلاء في هذا الغار إلا بتوحيد الله. فقام الأول فقال الله، فدعا ربه وتوسل إليه ببر والديه، فقال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، أريد الأجر منك، عملي خالصا لك توحيد، ففرج عنا ما نحن فيه. ثم قام الثاني وتوسل إلى الله عز وجل بتركه لمعصية الزنا، وقام الثالث بإحسانه إلى العبد أي إلى العامل، ففرج الله عنهم بالتوحيد وأنقذهم من الهلاك، من الهلاك، من هذا الغار الذي دخلوا فيه وانسد عليهم، فأنقذهم الله بهذه العبادة الجميلة. فكن يا رعاك الله ممن يحرص على هذه العبادة بالدراسة والعلم والتعليم، والتعليم أينما ذهب، أينما نزل، فلنكن مع التوحيد. وفقني الله وإياكم، فلنكن ممن يحرص على عبادة الله عز وجل. بارك الله فيكم. وفي هذه الليلة المباركة نزل إلينا أضياف كرام، نزلوا إلى بلاد حضرموت، حضرموت التي أنعم الله عز وجل عليها بالسنة وانتشرت فيها السنة، فأصبحت هذه البلاد الطيبة المباركة بلاد حضرموت مأوى لأهل السنة. وماذا ويرحلون إليها أهل السنة؟ لما يسمعون فيها من انتشار السنة، ومن انتشار مراكز أهل السنة، ومن علماء أهل السنة في هذه البلاد الطيبة. فرحل إلينا إلى هذا المركز المبارك، مركز شيخنا أبي بلال الحضرمي الذي نفع الله به في اليمن وخارج اليمن بشيخنا حفظه الله، وبهذا المركز. وأصبح هذا المركز مأوى لأهل السنة، وأصبح هذا المركز يرحلون إليه طلاب العلم من أقطار الأرض، يرحلون إليه للعلم ولطلب العلم في هذا المركز المبارك. فنزل إلينا في هذه الليلة الطيبة المباركة إخوة فضلاء ومشايخ أجلاء، نزلوا إلينا ماذا محبين لنا وماذا وزائرين لنا، عبادة لله عز وجل، يحققون هذه العبادة التي لا تجدها إلا عند معشر أهل السنة، يتزاورون في الله ويتحابون في الله، لا يريدون مالا ولا مناصب ولا شيء، يأتون يحاضرون ويخرجون من هذا المكان، لا مناصب ولا أموال، وبعض المناطق تذهب محاضرة بالدولار، وبعضها بالسعودي، وبعضها عمرة، وبعضها حج يعطوك إذا ذهبت محاضرة عندهم، وبعضهم فيزة. وهنا أهل السنة ما عندهم إلا المحبة في الله، المحبة في الله، وماذا، والأخوة والتناصح. فنزل إلينا في هذه الليلة المباركة شيخنا الفاضل عادل المشوري، وهو شيخي، فأنا أكبر منه سناً وهو أكبر مني علماً، فقد طلبت العلم عنده ودرست عنده أصول الفقه. وهذا الرجل ممن أحببناه في الله عز وجل في دماج، فلما حصل لنا فتنة المشائخ وفتنة عبد الرحمن العدني، رمونا بقوس واحد أهل البدع، فانبرع وقام رجال أهل السنة. وممن قام؟ شيخنا المفضال المبارك شيخنا أبو بلال، فكان يدرس في دماج النحو والقطع، وبعض الأحيان يكون الدرس كله ردود على هذه الفتنة، على فتنة عبد الرحمن العدني، يكون الدرس درس قدر النطاء أكثره ردود، فأحببت شيخنا حفظه الله. وممن وفقهم الله في هذه الردود شيخنا عادل المشوري حفظه الله، فكان ممن درس عند المفتون ماذا عبد العزيز البرعي أيام ما كان على السنة قبل أن ينحرف، ثم رأى منه أشياء، فلما جاءت الفتنة ونحن محتاجون إلى النصرة وإلى المؤازرة فخرج هذا البطل أخونا عادل شيخنا عادل المشوري، فأخرج ملزمة في عبد العزيز البرعي فمسح به كما يقال البلاط، أخرج فضائح وبلاوي وشهد عليهم بأمور هو شاهدها بعينه، فقرأت ملزمته وما كنت قد عرفته، عرفته عندما كنا في دماج، فكنت أقرأها وهو يتكلم على البرعي أن عندهم كذب، كذب هؤلاء ممن يدعي أنهم شيخ، كذب ومكر ولف ودوران، إذا كان كنا لا نقبلها في العوام هذا الكذب وهذه المعاصي وفي طلاب العلم، فما بالك ممن يدعي أنه شيخ. فأخرج عليهم أهل السنة أشياء كبيرة ومخالفات عظيمة عظيمة، فأحببنا هذا الشيخ، فكان ممن وفقه الله في الدفاع عن أهل السنة مع مشايخ أهل السنة ورجال أهل السنة، فحل إلينا نزل اليوم عندنا إن شاء الله محاضرة نسمع منه ومن فوائده. وممن جاء معه أخونا المفضال أنور العرواني زميلي وجاري في دماج، صاحب تفسير الرؤى القوي المتمكن في هذا الفن، وصاحب الدعوة الصافية، وصاحب الخلق الحسن، فأنور العرواني ممن أعطاه الله تفسير وتعبير الرؤى بقوة ومكنة وتفسير قوي، فكم من رؤى كنا نسأله في دماج ويفسرها لنا تفسير ماذا، فغالبا وفي الكثير توافق مما عبره. فقد نزل كذلك مع شيخنا حفظه الله معه زيارة لنا ومحاضرة نسمع منهم ومن فوائدهم ومن دررهم إن شاء الله بين أيدينا بين معنا، ونسمع منهم وممن جاء معهم، فنقول لهم مرحبا بهم بين إخوانهم المحبين لهم، فوالله إنا نحب أهل السنة أينما كانوا أينما كانوا في اليمن وخارج اليمن، فنقول مرحبا بهم وأهلا بهم بين إخوانهم، فنحن مشتاقون إن شاء الله تعالى لكلامهم ونصائحهم، فتكون إن شاء الله المحاضرة لهم بعد أداء السنة على ما رتبوه بينهم، وفقني الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.